بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حديثنا في هذه الليلة يدور بإذن الله تعالى حول الآداب الإسلامية، ونتحدث حول هذا الموضوع في مقامين. المقام الأول الآداب في إطارها الكلي، وفي هذا المقام هنالك ثلاثة مباحث. المبحث الأول في مفهوم الآداب، المبحث الثاني في دائرة الآداب، المبحث الثالث في غايات الآداب. أما حول الموضوع الأول وهو مفهوم الآداب، الآداب عبارة عن الهيئات الحسنة التي ينبغي أن يقع عليها الفعل الاختياري. ولا يفرض ذلك إلا إذا أمكن أن يقع الفعل الاختياري على هيئات متعددة. الهيئة التي ينبغي أن يقع عليها الفعل، هذه الهيئة يقال لها الأدب، وهذه الهيئات يقال لها الآداب. ومن هنا يمكن أن نكتشف الفرق فيما بين الأخلاق والآداب. مفهوم الأخلاق يختلف عن مفهوم الآداب. الأخلاق عبارة عن ملكات ثابتة في النفس تصدر عنها الأفعال بسهولة، الجود ملكة باطنية، هذه الملكة وجدت في حاتم الطائي، ملكة باطنية ثابتة، عندما يريد أن يعطي شيئا للفقير لا يحتاج إلى تكلف ولا يحتاج إلى تعمل، وإنما يصدر الإعطاء عن تلك الملكة بدون أي صعوبة. هذه الملكات الباطنية يقال لها الأخلاق، أما الآداب فهي هيئات يتلبس بها الفعل الخارجي. وبعبارة واضحة، الأخلاق لون الباطن، والآداب لون الفعل ولون الظاهر. هذا هو المبحث الأول، مفهوم الآداب. المبحث الثاني، دائرة الآداب. إحدى الأشياء العجيبة التي تظهر بالمقارنة بين الإسلام وبقية الأديان وبقية القوانين الإلهية منها والوضعية، أن دائرة الآداب في الإسلام دائرة وسيعة جدا. هذه السعة وهذا الشمول فيما نعلم لا نجده في أي دين آخر، حتى الأديان الإلهية، ولا نجده في أي قانون وضعي. أنتوا الآن لاحظوا القوانين الوضعية الموجودة في العالم كله. الآداب مطروحة بشكل باهت جدا. القانون الوضعي يهمه أن تكون مواطنا صالحا، ربما يتناول القانون الوضعي بعض الآداب الاجتماعية ربما، أما هذا الشمول الذي نجده في الإسلام لا نجده في أي دين أو قانون آخر. هنالك حديث مروي أن الإمام صلوات الله عليه قال إن كل شيء له حد. صغير العبارة، ما من شيء خلقه الله، كل شيء له حد، صغير أو كبير، يعني أدنى ظاهرة تجدونها، الأشياء العادية التي تجدونها، النوم ظاهرة مألوفة متكررة في كل يوم، هذه الظاهرة لها مجموعة من الآداب. المشي عملية اعتيادية طبيعية نقوم بها، هذه العملية لها مجموعة من الآداب. الأكل والشرب، أنتوا إذا تلاحظون حتى الرسائل العملية المبنية على الاختصار، الأكل والشرب فيه في الرسائل العملية حوالي 30 أدبا من الآداب، أنه كيف تأكل وكيف تشرب وكيف تنام وكيف تلبس ملابسك وكيف تقص أظفارك، قص الأظفر، هذه لها آداب في الدين. وكيف تستاك، الروايات الواردة في السواك روايات كثيرة، وحتى تتناول كيفية السواك. لاحظوا الأحاديث، وهذه من عجائب الإسلام التي كشف عنها العلم الحديث مؤخرا. الإسلام يقول استاكوا عرضا ولا تستاكوا طولا. شنو الفرق؟ أنه تأخذ المسواك تستاك عرضا أو تستاك طولا، شنو الفرق فيما بينه؟ الروايات حتى تبين أدب الاستياك، استاك عرضا ولا تستاك طولا. العلم الحديث، راجعوا الأطباء، هذه من أواخر ما اكتشفها العلماء في مجال الطب، لذلك يوصون أن تستاكوا عرضا يعني على هذا النحو، ولا تستاكوا طولا يعني على هذا النحو. حتى حقيقة واحد عندما يطالع كتاب مرآة الكمال للممغاني رحمة الله عليه، أو كتاب الآداب والسنن للوالد رحمة الله عليه، أو بقية الكتب، حتى عندما تريد أن تلبس خاتما، هذا إلى آداب، ما من الرواية تقول ما من شيء خلقه الله إلا وجعل له حد صغير أو كبير. أحضرت المائدة في هذه الأثناء، فأحد الحاضرين قال للإمام صلوات الله عليه ما حد هذه المائدة؟ فبدأ الإمام، المائدة أيضا لها أدب، أن تبدأ ببسم الله وأن تختم بالحمد لله إلى آخره. هذا مثل واحد يدعوكم إلى بيته، تروحون إلى بيته لا تباوعوه ولا تسلمون عليه، فكركم في المائدة، تقعدون على المائدة تأكلون وبعدين تطلعون. هذا حقيقة إيش قد يدل هذا العمل؟ إذا واحد يسوي هذا العمل، دعيت واحد إلى بيتكم إجي ما باوعكم ولا سلم عليكم، باوع المائدة راح أكل وبعدين طلع ولم يودعكم، هذا إيش قد يدل على جفاء والبعد عن الآداب. واحد عندما يقعد على المائدة على هذه الطريقة، الله اللي أنعم عليه بهذه النعم يتوجه إلى الطعام ولا يتوجه إلى المنع، بسم الله ما يقول، الحمد لله ما يقول. احنا عندنا في الروايات أن كل لقمة فيها بسم الله، كل لقمة واحد يأكلها من الآداب الإسلامية أن يقول بسم الله. راجعوا الروايات، فهذه الآداب تستوعب الحياة طولا وعرضا في الجليل والحقير، يعني ما نراه حقيرا. هذه أو الموضوع الثاني، أولا مفهوم الآداب، ثانيا دائرة الآداب. الموضوع الثالث غايات الآداب، ما هي الغاية من هذه الآداب؟ الوالد يجيب على ذلك بكلمة واحدة في كتاب الأطعمة والأشربة، مضمون كلامه في الإجابة الإجمالية أن غاية الآداب تحقيق السعادة الكاملة للإنسان. توضيح ذلك، احنا عندنا اربع منظومات، المنظومة العقائدية اولا، المنظومة الاحكامية ثانيا، المنظومة الاخلاقية ثالثا، المنظومة الآدابية رابعا. هذه المنظومات الأربع هدفها تأمين السعادة الكاملة للإنسان. هذه الإجابة الإجمالية. الإجابة التفصيلية على هذا السؤال: هنالك فيما نتصور أربع غايات من هذه الآداب. الغاية الأولى من هذه الآداب: بعض هذه الآداب تنفع البدن، اللي بعضها العلم الحديث اكتشفها والبعض الآخر لم يكتشفها. راجعوا هذه الرواية ظاهرا عن الإمام الرضا صلوات الله عليه أنه فرشت له المائدة، الإمام لاحظ المائدة فلم يجد فيها بقلا، فقال للغلام: ألا تعلم أني لا أجلس على مائدة لا توجد فيها الخضرة؟ ظاهر الرواية أن الإمام لم يمد يده حتى الغلام راح وجاء بالخضرة فمد الإمام يده. هذا من الآداب، من آداب المائدة، أن يكون على المائدة خضرة. الآن تعالوا إلى العلم الحديث، شوفوا ماذا يقول حول الخضرة. عدو السرطان الخضرة، وصديق السرطان اللحوم. راجعوا الأطباء الجدد ماذا يقولون في ذلك. الإمام صلوات الله عليه قبل أكثر من 1000 عام يقول: أما تعلم أني لا أجلس على مائدة لا توجد فيها الخضرة؟ هذا أولا. ثانيا، بعض هذه الآداب تنفع النفس، النفس الإنسانية. النفس الإنسانية جهاز معقد ومضطرب. يقول: عندما تنام اذكر الله، عندما تطلع من البيت اذكر الله، هذا من الآداب. عندما تسافر اذكر الله. احدى الآداب الإسلامية ذكر الله على كل حال. ذكر الله ماذا يصنع بنفس الإنسان؟ اذكروني اذكركم، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الآن لعل العدو الأول للإنسان القلق والحزن والخوف. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، القلب يطمئن. ما أعظمها من فائدة. أهم مشكلة يعاني منها الإنسان الحزن لما مضى والخوف مما يأتي. ذكر الله تعالى يصلح هذه النفس. فائدة تتعلق بالبدن، فائدة تتعلق بالنفس، فائدة تتعلق بالمجتمع. من الآداب أنه أنتم عندما تعطون الفاكهة تقدمون الأطفال. هذا العمل أي دور له في المجتمع؟ إشلون يصنع شخصية الطفل؟ والبعد الرابع الفائدة الأخروية. كثير من هذه الآداب ترتبط بالآخر الذي هو عالم معقد وغامض. فالغاية هي البدن أولا والنفس ثانيا والمجتمع ثالثا والآخرة رابعا. هذا باختصار شديد حول المقام الأول، الآداب في إطارها الكلي. المقام الثاني، نتحدث حول بعض مفردات الآداب. هذه المفردات لها أهمية في حياتنا. نتحدث حول ثلاثة من هذه المفردات بإذن الله تعالى. أولا، مراعاة الأدب مع المقدسات الدينية. المقدسات الدينية يعني الله سبحانه وتعالى، يعني أسماء الله وصفاته، يعني النبي الأعظم وأهل البيت الطاهرون صلوات الله عليهم أجمعين، يعني القرآن الكريم، يعني كل تجل ومظهر لهذه المقدسات الدينية. مراعاة الأدب، مراعاة الاحترام. الله تعالى يقول: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. هذا الأدب المفقود في مجتمعاتنا. القرآن يقرأ وكل يتحدث مع الآخر، أو فكرة في مكان آخر. هذا خلاف الأدب مع القرآن. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، لعل معنى الإنصات أن قلبكم تعطونه للقرآن لعلكم تفلحون. يمكن كلمة تؤثر الإنسان، كيف يهتدي عندما يذهب إلى فاتحة القارئ يقرأ القرآن؟ يمكن آية تؤثر في قلب الإنسان وتسبب فلاحا. هذا نوع من رعاية الأدب. الأدب مع الله سبحانه وتعالى. إحنا عندما نصلي فكرنا غالبا من هنا ومن هناك. هذا مثل واحد دا تتحدثون وياه أو يتحدث وياكم ويباوع مكان آخر وفكرة في مكان آخر. حقيقة هذا كم يمثل سوء أدب مع الطرف. لا تتحدثون ويا واحد وجهكم ذاك، هذا مو سوء أدب. إحنا عندما نصلي فكرنا في كل شيء إلا في الصلاة. هذا النوع من سوء الأدب مع الله تعالى. ولذلك ينقل أن بعض الأولياء كانوا يستغفرون من صلاتهم عندما يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يستغفر الله من هذه الصلاة اللي صلاها لأنها لا تناسب عظمة الله سبحانه. الأدب مع الله، مع النبي، مع الأئمة الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين. كان هنالك رجل، هذا الرجل الله تعالى أطلعه على بعض علوم الغيب، وأنا كنت شايف هذا الرجل، توفي قبل أعوام، وهذا المطلب موجود في القرآن الكريم: لا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى. هسه في هذه الآية الرسول والأدلة الأخرى تثبت أن الله تعالى يمكن أن يطلع بعض عباده على الغيب إن كشفت له بعض الحجب. إحنا في هذا العالم مثل أعمى ما يشوف. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. هذا واحد سأله أنه كيف بلغت هذا المقام؟ قال: في الواقع أنا في يوم من الأيام ذهبت إلى مشهد، مشهد الإمام الرضا صلوات الله عليه، وكنت في حجرة لطلاب العلوم الدينية، يعني مكان لطلاب العلوم الدينية، أنا في حجرة، أردت أن أنام، وإذا بي أرى من خلال النافذة قبة الإمام الرضا أو منارة الإمام الرضا صلوات الله، منارة الحرم. ففكرت أنه أنا أمد رجلي في مقابل المنارة أو القبة، هذا خلاف الأدب. فجلست من الليل إلى الصباح أو إلى السحر، ونمت في تلك الحالة لما يتمكن مينا، نمت وأنا جالس. أنتوا ليلة واحدة جربوا هذا العمل، شوفوا كم صعوبة هذا العمل. يقول: في الليلة الثانية أردت أن أنام، فجاءني نفس الخاطر، وهكذا إلى عام كامل أنا ما مددت رجلي أمام القبة أو المنارة. هذا مظهر يعبر عن ذاتية، هذه مو مظاهر فقط، هذه مظاهر تكشف عن ذات معينة. يقول: بعد العام أفيض علي هذا العين. المحدث القمي رحمة الله عليه وهو طالب مثلنا، الله تعالى جعل في كتبه هذه البركة العجيبة. أحيانا عندما واحد يروح إلى الحضرة حقيقة يغبط المحدث القمي، كل مكان ترحون المحدث القمي معكم، مع الملايين من الشيعة في العتبات، في ليالي الإحياء، في المناسبات المختلفة. إحدى الأشياء التي ذكروها في حياته أنه ما كان يلمس كتابا من كتب الحديث إلا وهو على وضوء. هذا الكتاب يحتوي على أحاديث أهل البيت صلوات الله عليه. كان يروح يتوضأ إذا يريد يأخذ الكافي مثلا أو البحار، يروح يتوضأ أولا ثم يأتي ويلمس غلاف هذا الكتاب، مو نفس الرواية. وإذا أراد أن يكتب رواية كان يذهب ويتوضأ ويجلس مستقبل القبلة على هيئة التشهد ثم يكتب تلك الرواية. لاحظوا هذا الاحترام، جعل الله بسببها هذا الخير الكبير. التوفيق إلى عوامل، من جملة العوامل هو هذا الأمر. الخطباء الكرام حفظهم الله يقولون فوق المنبر أنه من أسباب سعادة الحر احترامه للإمام الحسين صلوات الله. قال كيف أذكر أمك وأمك فاطمة الزهراء صلوات الله عليها. هذا الاحترام كما يقول الخطباء هو الذي أدى به إلى تلك السعادة الأبدية. إذن أولا احترام المقدسات الدينية، وكل تجل من تجلياتها. ثانيا الأدب في العلاقات الاجتماعية، هذا إلى مفردات كثيرة. الأدب مع العلماء، الأدب مع الأساتذة، الأدب مع الوالدين، الأدب مع أفراد المجتمع بشكل عام. بعض الأفراد يبنون حياتهم على الأدب، وبعض الأفراد لا يبنون حياتهم. أكو أفراد مؤدبين، هذا البناء يحتاج إلى بناء. الأدب مع العلماء، هنالك بعض الأفراد يستهينون بالعلماء، الشيخ قايل هذا المطلب، الشيخ لم يفهم. أكو بعض الأفراد يستهينون بالروايات، ولو هذا يرتبط بالبند الأول، شنو هاي الرواية؟ شنو هاي الروايات؟ شنو هذا الحديث؟ حالة استنكار. أكو هنالك، لاحظوا الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في منتهى الأدب. أنتوا بعد كم يوم، إحنا بعد كم يوم، أو الآن واحد يصبح مدرس عندما يريد أن يناقش رأيا وهذا الرأي في غاية البطلان، في غاية الفساد، لا يقول به عاقل فضلا عن فاضل. لاحظوا الشيخ الأعظم في غاية الأدب، عالم عند رأي معين حتى إذا هو ما يقبل هذا الرأي، وفيه تأمل وفيه نظر. في ليلة من الليالي ابن كاشف الغطاء الكبير ينقل هذه القضية، يقول في ليلة من الليالي، يقول أبويا الشيخ جعفر كاشف الغطاء الكبير كان ينام قليلا ثم يستيقظ ويطالع، ثم بعد ذلك يصلي نافلة الليل، ثم بعد ذلك يتهجد إلى الفجر. هذا منهجك. يقول في ليلة من الليالي سمعنا بكاءه وصراخه، يقول بادرنا رحنا شفنا دا يبكي ودموعه قد بلت ثوبه. كل خير. يقول أنا وإخوتي قال في الواقع أنا ارتكبت ذنبا في هذه الليلة، ذنوب الأبرار مو ذنوب العوام. أنا أول الليل كنت أطالع في مسألة أفتى بها الفقهاء ولم أجد دليل لها. دليل شنو؟ دليل هذه المسألة ما وجدته. بحثت عدة ساعات في كتب الروايات لم أجد الدليل. فقلت جزا الله علماءنا خيرا، أفتوا بلا دليل. يقول نمت، شفت أنا دا أروح إلى حرم أمير المؤمنين صلوات الله عليه. دخلت شفت العلماء مجتمعون وهنالك شيخ جليل نوراني فوق المنبر وهو يلقي بحث. يقول اجيت سألت من هؤلاء؟ قالوا هؤلاء علماء الشيعة. قلت من هذا الشيخ الجليل فوق المنبر؟ قالوا هذا هو المحقق الحلي صاحب الشرائع لا يلقي عليه. يقول اجيت سلمت حتى أقعد مكان، فردوا علي رد فاترا مثل واحد مكره يرد هكذا. فتعجبت وتوجهت إلى المحقق الحلي فوق المنبر، قلت له لماذا هذا الرد الفاتر؟ أنا مو من فقهاء الشيعة. قال يا جعفر، كاشف الغطاء اسمه جعفر، يا جعفر علماء الشيعة بذلوا الجهود الهائلة، جابوا البلاد الكليني رحمة الله عليه 20 عام كتب الكافي، كان يجول في البلاد. واحد يقول شنو كتاب الكافي؟ صاحب الوسائل الحر العاملي 20 عام تعب حتى كتب كتاب الوسائل. 20 عام يعني عمر. جابوا البلاد وتعبوا ونقحوا وحققوا في أحوال الرواة، بعدين أخذوا الأحاديث وبوبوها كل في بابه. وانت جاي كم ساعة طالع وتقول أفتوا بلا دليل. الدليل موجود في كتاب هذا، وأشار إلى عالم وهو الفيض الكاشاني. هذا كاتب الرواية في كتابه في عدة مواضع، والكتاب موجود في مكتبتك، روح راجع. أنا استيقظت من المنام متألما لهذا الذنب اللي صدر مني. أنتم في المستقبل إن شاء الله تصبحون مدرسين مؤلفين. واحد يحاول أن يراعي منتهى الأدب في مناقشة الآراء والأفكار. إذن أولا مراعاة الأدب مع المقدسات الدينية، ثانيا مراعاة الأدب في العلاقات الاجتماعية، ونختم باختصار حول هذا الثالث مراعاة أدب الاختلاف. هذه نقطة مهمة جدا. السلائق مختلفة في العمل الاجتماعي. الإنسان طبيعته طبيعة السحق، غرور القدرة، عندما واحد يصل إلى مقام، يصل إلى منصب، يحاول أن يسحق الآخرين الذين يختلفون معه. إذا عنده قدرة بالسلاح يسحق الآخرين، إذا ما عنده قدرة بالتسقيط يسقط الآخرين. الاختلاف يجب أن يؤطر في إطار الآداب الإسلامية. هذه قضية مهمة جدا. إذا الخلاف ما تأطر، الله تعالى يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. أدب الاختلاف. أنقل لكم نموذجين باختصار وأختم. الآخوند كان من تلاميذ المجدد الكبير رحمة الله عليه، ولازمه 10 أعوام كان تلميذه، وفي مكان في الكفاية يشير إليه يقول سيدنا الأستاذ في بحث الضد كما أظن أو بحث الترتب. المجدد جدا كان مؤدب. عندما واحد يستشكل عليه كان يصغي إليه، ما كان يقاطعه، ما كان يعجله في كلامه، ما كان يرد عليه بعنف. إذا اقتنع بكلامه كان يعلن أن هذا الكلام وارد. إذا ما اقتنع بكلامه وكلامه كان يحتاج إلى توضيح، كان يوضح كلامه أنه هذا الكلام يحتمل معنيين، فهل تريد هذا المعنى أو هذا المعنى؟ إن شاء الله عندما بدأت بالتدريس واستشكل عليكم واحد تعرفون صعوبة هذا العمل. إذا أخطأت وأشكل عليكم واحد يعترف بالخطأ كلش مشكل. مقاطعة التلميذ، إسكاته، تحقيره، إهانته أمام الملأ، واحد لا يتصف بهذه الصفات. غرور العلم، العلم له غرور. في يوم من الأيام الآخوند أشكل على المجدد إشكال، وصار بحث طويل فيما بينهما. أحيانا ذاكرين البحث كان يدوم بينهما أياما، يشكل يجيب، يشكل يجيب. صار إشكال ورد وإشكال ورد، بالنتيجة المجدد ما قبل إشكال الآخوند. الأخوند مسكت في نهاية البحث. بكرة المجدد جاء على المنبر وقال الحق في هذه المسألة مع الأخوند. أنا فكرت المرجع الأعلى للشيعة في ذاك الوقت، الحق مع الأخوند في هذه المسألة. وبعدين قال هذه الجملة اللي اشتهرت، بداية فكر الآخوند نهاية فكر الآخرين. هذه الكلمة قالها في حقه. هذه قضية. وقضية ثانية معروفة عن صاحب الحدائق، الوحيد البهبهاني كان معاصر لصاحب الحدائق. سئل الوحيد البهبهاني هل يجوز لنا أن نصلي خلف صاحب الحدائق الشيخ يوسف البحراني فقال لا، الصلاة خلف باطلة. ليش؟ بحثوا، راحوا إلى صاحب الحدائق الشيخ يوسف البحراني، قالوا له هل يجوز لنا أن نصلي خلف الوحيد البهبهاني؟ قال نعم، صلوا خلفه. قالوا كيف تقول ذلك والوحيد البهبهاني يرى أن الصلاة خلفك باطلة؟ قال وأية غرابة في ذلك، هو اجتهاده أدى إلى أن الصلاة خلفي باطلة فبين اجتهاده، وأنا اجتهادي أدى إلى أن الصلاة خلفه صحيحة فبينت اجتهادي. كل منا بين اجتهاده. حقيقة واحد إذا يتكلم كلمة علينا يمكن هذه الكلمة في أذهاننا تبقى إلى 40 عام بعد، وحتى عندما يموت نتذكر ذيك الكلمة أنه قال ضدنا تلك الكلمة. أدب الاختلاف، أولا ينبغي علينا أن نحاول أن لا نختلف. الاختلاف طبيعي، ما يمكن إلغاء من الحياة، ولكن الاختلاف له أدب أيضا. الإنسان يجب عليه أن يراعي الآداب في كل حياته، في أكله وشربه ومنامه وعلاقاته الاجتماعية وحياته الفردية. هذا في بدايته تكلف، ولكنه بعد ذلك يتحول إلى عادة. النبي صلى الله عليه وآله يقول كما في الحديث: أدبني ربي فأحسن تأديبي. ويقول في حديث آخر كما روي عنه: أنا أديب الله وعلي أديبي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.